المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. حيا الله شيخنا دكتور عمر، حيا الله دكتور ايزي، حيا الله اخي شادي، حيا الله الاخوه والاخوات جميعا. الدعاء الى الله، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. النهارده هنكمل ان شاء الله باذن الله مع سلسله بحوث علميه تثبت تحريف الكتاب. ربنا يعزك اخي لواء والفرين، ربنا يبارك فيك يا رب، وعاوزك النهارده تركز معايا قوي في البحث ده، لان البحوث اللي هي البسيطه في الاستخدام فكلها معظمها صور، والصوره بتوضح فيه يعني قد بحوث يعني، فالله المستعان. حيا الله اخي شادي، وحيا الله الجميع، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. طيب، اذا من سلسله بحوث علميه تثبت تحريف الكتاب، تناولنا قبل كده بحث الخنازير الطائره كان من البحوث الجغرافيه. النهارده بنتناول بحث من علم النبات يثبت تحريف الكتاب، الجزء الاول، تحت عنوان اصغر البذور واكبر الاشجار. طيب، سؤال نوجهه الى ضيوفنا، ما هي اصغر البذور وما هي اكبر الاشجار؟ مره اخرى، سؤال نوجهه الى ضيوفنا ان شاء الله باذن الله. حاضر ان شاء الله باذن الله، اذا النهارده بنتناول سلسله بحوث علميه تثبت تحريف الكتاب المقدس. طبعا بنحط كلمه الكتاب المقدس عشان يعني بعلنها قدام الجميع، يعني مفيش حاجه مستخبيه، عشان الناس اللي بتبحث في الجوجل او غيره تجد البحث من ضيوفنا النصارى بسهوله لما يبحثوا على الكتاب كلمه الكتاب المقدس، وليس هذا اعتراف بان الكتاب بالفعل مقدسا. دي نمره واحد. نمره اثنين، سلسله البحوث العلميه ديت منها بحوث جغرافيه، منها بحوث في علم الحيوان، منها في بحوث في علم النبات الى اخره، بحوث في علم الاثار. فان شاء الله باذن الله النهارده بنتناول احد هذه البحوث في علم النبات. علم النبات يثبت تحريف الكتاب، الجزء الاول. سؤال بي يعني نوجهه لكل ضيوفنا الان، ما هي اصغر البذور وما هي اكبر الاشجار؟ اذا كان ضيفنا له ثقافه كتابيه، فسوف يجاوب سريعا، ايه هي اصغر البذور؟ هيقول بذرة الخردل. هل هذا صحيح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الاخوة والاخوات، وحيا الله الضيوف. والنهاردة موضوعنا مهم جدا، وموضوع علمي بصورة واضحة جدا، وهو من سلسلة بحوث علمية تثبت تحريف الكتاب المقدس. اذا سؤالنا، ما هي اصغر البذور وما هي اكبر الاشجار؟ والاجابة السريعة هي بذرة الخردل. طبعا يبدأ ضيوفنا في الشواهد، يبدأوا بإنجيل متى إصحاح 13 من العدد 31-32. قدم لهم مثلا آخر قائلا، يشبه ملكوت السماوات حبة الخردل، حياك الله يا أخي، ربنا يبارك فيك يا رب. أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، لكن متى نمت فهي أكبر البقول. نعم، متى نمت فهي أكبر البقول، وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. ده أول شاهد. إذا ناخد من أول شاهد إن حبة الخردل هي أصغر البذور، أو هنا أصغر البذور ولما تكبر تبقى أكبر البقول. ده اللي ناخده من هنا، حتى وصف حجم الشجرة إنها تأتي وتتآوى في أغصانها الطيور، حاجة كبيرة قوي عظيمة يعني. طب جميل، ممتاز، رائع. ده أول شاهد عند ضيوفنا اللي جاوبوا سريعا وقالوا إن أصغر بذرة هي بذرة الخردل. تاني شاهد لهم إيه؟ هيكون من مرقس 34-32، وقال بماذا نشبه ملكوت الله، أو بأي مثل نمثله؟ مثل حبة خردل. متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور؟ ولاحظ معايا، احنا تناولها بالتفصيل الوقت ان شاء الله. فهي اصغر جميع البذور التي على الارض، ولكن متى زرعت؟ تطلع وتصير اكبر جميع البقول، وتصنع اغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء ان تتآوى تحت ظله. ركز معايا في الجمل دي لانها بتدي صورة. كل اي بني ادم مننا لما بيسمع جمل بيحولها لصورة فكرية. الصورة الفكرية اللي بتيجي في دماغ حضرتك الان ان في بذرة صغيرة جدا جدا ساعة ما تتزرع فبتعمل شجرة كبيرة جدا جدا لدرجة ان يعني البذور او الطيور بتيجي وتتآوى فيها. حاجة خطيرة قوي. طيب ايه الشاهد اللي بعد كده؟ متى 17-20. فقال لهم يسوع: لعدم ايمانكم، فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. والعدد ده احنا ما عندناش فيه اي اعتراض. العدد ده ما عندناش فيه اي اعتراض. وهنشوف ان المثل ده مثل معتاد جدا. ولكن المشكلة مش في المثل. يعني المشكلة مش في مثل حبة الخردل. لانه معتاد جدا ان يضرب بمثل حبة الخردل كمثال للبذور الصغيرة. للبذور الصغيرة. ولكن الاعتراض هنا ومجال البحث هو هل حبة الخردل هي اصغر جميع البذور على الارض؟ هنا السؤال. وده اللي هنحاول يعني ان شاء الله باذن الله نستقصيه هنا ان شاء الله باذن الله. طيب ناخد كمان شاهد في لوقا 17:6. فقال الرب: لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. طيب دولت الشواهد. تفضل اخي الدكتور عمر فاروق مع حضرتك المايك ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الحبيب شيخ عرب، وأنا آسف للمقاطعة، مقاطعة المحاضرة. يعني أعطيك راحة دقيقة واحدة حتى ننجز أمر مهم، ثم إن شاء الله تعالى أعيد إليك اللاقط. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا دكتور عمر، وحيا الله أهل أنصار أهل البيت، أهل غرفة أنصار أهل البيت، وحي الله الإخوة الدعاء إلى الله والأخوات الدعاء إلى الله. نرجو من حضراتكم أنكم تعلقوا أسماءكم في غرفة أنصار آل البيت نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة لآل بيته، ونصرة للمدافعين عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. يعني إن شاء الله بإذن الله نكمل إن شاء الله بإذن الله. يا ريت الاخوه، حد من الاخوه اللي موجود في غرفه انصار اهل البيت يعمل دعوات للاخوه من هنا. ربنا يبارك فيكم يا رب، لان في ناس ما تعرفش تدخل الغرفه، فربنا يبارك فيكم يا رب. اللي يدخل هناك ممكن يعمل دعوات لاخوانه اللي من هنا ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب اذا نكمل موضوعنا، وهو مع سؤال زراعي يخص أصغر البذور وأكبر الأشجار. يخص أصغر البذور وأكبر الأشجار. ما هي أصغر البذور على الأرض؟ وما هي أكبر الأشجار؟ قلنا اللي ثقافته كتابية من الكتاب المقدس هيقول حبة الخردل، وقلنا الشواهد بتاعته هتكون ايه. طيب نبدأ نستكشف. ربنا يبارك فيكم يا رب. نستكشف الامر ونبدأ باسم النبات. اسم النبات طبعا كالعادة، يعني كعادتنا بنلجأ للغات الاصلية اذا جاز التسمية في التناول، حتى لا يعتقد البعض اننا مجرد نتناول بعض الترجمات او اننا نتناول اخطاء ترجمات او الى اخره. طيب هنبدأ نتناول ان شاء الله باذن الله. اول شيء نؤكد على اسم النبات اللي هو الخردل في اللغة العربية، اللي ترجم الى الخردل اللي احنا شفنا شواهده من شوية في اللغة اليونانية. اسم النبات سنيبوس او سنيبي، بتاخد رقم سترونج 4615 في قاموس السترونج نمبر الهبرو اند جريك. طيب خير ان شاء الله بإذن. كلمة سنيبي او سنيبوس بتترجم الى مسترد، والمسترد يمكن كلنا نعرف المسترد اللي هو الخردل اللي بيجي منه لفظة المستردة في اللغة العربية مستردة، فمسترد يعني خردل. تقدروا تأكدوا حضراتكم من الروابط في الاسكريبشر تكست في الشواهد كلها، في الشواهد سواء متى 13-31 سواء متى 17-20 سواء لوقا 13-19 سواء لوقا 17-6 نفس الكلمة مفيش اي مشكلة ابدا. طيب ايضا تقدروا تأكدوا من الكروس ووك والكلمة وتعرفها، حياك الله اخي ربنا بيت فيك رب، الكلمة وتعرفها واللي يعني نبدأ مع احد القواميس اللي من الغريب والعجيب ان القواميس تغير ونقدر نقول تدلس في معلومات علمية. نستطيع ان نفهم جيدا ان هناك ما يسمى بالانتربريتيشن في المفاهيم او في الالفاظ اللي بتحتمل معنى ديني، ولكن ما نقدرش نستوعب ان يكون في تعريف خاطئ او مدلس للفظة هي في الاساس لفظة علمية او لفظة تدل على اسم نبات او غيره. اذا ما فيش انتربريتيشن هنا، فهتجد ان في قاموس البايبل كروس ووك هتجد انه بيعرف هذه الشجرة انها طولها 10 فيت يعني 3 متر، وده يعني لا يصح باي حال من الاحوال، باي حال من الاحوال. اي حد من ضيوفنا عنده اي سؤال هيتفضل يسجله في ورقة وينتظر لاخر المحاضرة ان شاء الله باذن الله، ويسأل ما بدا له ويسأل ما بدا له ان شاء الله باذن الله، مفيش اي مشكلة ان شاء الله باذن الله. طيب جميل، نبدأ مع بعض ونحلل الشواهد. هناخد شاهدين. اول شاهد هيبقى مرقس 4:31، واللي كثيرا من اهل الكتاب لا يريد ان ينظروا الى هذا العدد وكأنه لم يروه في هذه القضية ابدا. مرقس 4:31 بقول ايه؟ مثل حبة خردل متى زرعت في الارض، وركز معايا في الجمل دي اكرمك الله، متى زرعت في الارض فهي اصغر جميع البذور التي على الارض. مرة تانية نقرا من الحياة، انه يشبه ببذرة خردل تكون عند بذرها على الارض اصغر من كل ما على الارض من بذور. اظن التعبير واضح في اللغة العربية. في الاخبار السارة هو مثل حبة من الخردل تكون عند زرعها في الارض اصغر كل ما في الارض من الحقوق. لبال يسوعيين انه مثل حبة خردل فهي حين تزرع في الارض اصغر سائر البذور التي على الارض او التي في الارض. اذا المسألة واضحة، ومع ذلك قد يكون هناك خطأ في الترجمات، قد لا تعني اللغة الأصلية ما تعنيه اللغة العربية، قد يفترض أي ضيف يفترض هناك خطأ هنا أو هناك. طيب حضراتكم ممكن تتابعوا معنا البحث طبعا من أي منتدى تحبوه، ونزلوا لنا الرابط أكرمكم الله عشان الإخوة يتابعوا معنا إن شاء الله بالصور. طيب في اللغة الإنجليزية واضحة المسألة، It's like a grain of mustard seed which when it's sown in the earth is less than all the seeds that be in the earth. واضح النص، أصغر سائر البذور التي على الارض او التي في الارض. ما زلنا برضو يمكن في مشكلة في اللغة اليونانية، كلنا عارفين ان ده عهد جديد، وعهد جديد يبقى باللغة اليونانية اللي موجود. طيب نشوف في اللغة اليونانية اذا كان في اي شيء خاطئ او شيء. قلنا زي ما قلنا سنيبي او سنيبس اللي هو المسترد او الخردل. طيب هو نفس النبات، مش نبات تاني مثلا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كلمة نيكرو صغيرة او صغير، نيكرو يعني صغير. طيب جميل. طيب كلمة با، كلمة با او باس، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين. يعني نكمل موضوعنا، ووصلنا الى الشاهد الاول مرقص 34، قلنا مثل حبة خردل متى زرعت في الارض فهي اصغر جميع البذور التي على الارض. خدناها من الترجمات اللغة العربية، خدناها من اللغة الانجليزية، بدأنا في اللغة اليونانية، ودي اهم شيء في تناول الاعداد ديت او الشواهد ديت، لانها هي هنقول مجازا هي اللغة الاصلية للكتاب او في العهد الجديد، او لغة الشاهد في العهد الجديد. طيب جميل. اول حاجة تأكدنا ان هو نفس النبات السنيبس او السنيبي اللي هو المسترد. طيب تعبير اصغر جميع البذور التي على الارض، اصغر جميع البذور التي على الارض، اول حاجة متى زرعت في الارض، لان ده بيبقى احد يعني النقاط اللي بيدخل منها ضيوفنا ويقولك لا اصل هو يعني ارض اليهود بس. طبعا هنا التعبير واضح جدا، ايدي تيسجيس يعني على الارض، مفيش لارض اليهود ولا اي حاجة خالص. طيب ده اول تعبير، حين تزرع في الارض. طيب تعبير اصغر سائر البذور التي في الارض، قول ايه؟ ميكروتون، اون، بانتون، تون، سبرماتون، تون، ايدي تيس جيس. معناها ايه؟ ميكروتون، اون، بانتون، بانتون يعني كله، كل، وميكروتون اللي هي جاء من ميكرو يعني اصغر، تون سبرماتون اللي هو البذور، يبقى اصغر كل البذور. ادي اول تعبير، ثم ايدي تيسجيس على الارض، على الارض. اذا واضح تماما التعبير في اللغة اليونانية، واضح تماما اصغر سائر البذور او اصغر كل البذور على الارض. اظن المسألة واضحة تماما ومفيش مجال فيها للشك تماما، وتقدر تتأكد من كل كلمة قلناها من قاموسها في البحث. تقدر ترجع لأي رقم سترونج في قاموس السترونج نمبر، وترجع لكل كلمة من قاموسها وتعرف يعني التعبيرات دي. اذا الشاهد هنا زي ما قلنا، وده مهم جدا، ده عامل محوري جدا، لان اي حد بيحب ينقد ينقد من هنا، او يرد يرد من هنا. يبقى ايدي تيسجيس معناها على الارض، ميكروتون، اون، بانتون، توم، سبرماتون، معناها ان اصغر كل البذور، اصغر كل البذور. طيب خير ان شاء الله، لو في اي حد عنده اي اعتراض على اي شيء ياريت ان شاء الله يسجله في ورقة، وعلى طول اول ما نخلص يقول غلطت في كذا غلطت في كذا غلطت في كذا. واضح كده؟ طيب نكمل. اذا ده اول شاهد. طيب نأكد من الترجمات الاخرى الانجليزية الاخرى من الشواهد كده. في ترجمة الـ ALT على السريع على السريع كده، is the smaller than all of the seeds on the earth. في الـ ASV So it be less than all the seeds that are upon the earth. في ترجمة ال BBE is smaller than all the seeds on the earth. في ترجمة البيشوب is less than all the seeds that be in the earth. في ترجمة ال CEV it is the smallest seed in the all the world. جميل رائع ترجمات واضحة جدا يعني ما فيهاش شك تماما. في ترجمة الديربي في ترجمة الديربي بيقول is less than all seeds which are upon the earth. الله الترجمات كلها واضحة ما فيش اي خلاف فيها تماما. الدي ار بي بيقول is less than all the seeds that are in the earth. في الاي ام تي في بيقول is smaller than all the seeds on the earth. في الـ ESB بيقول is the smallest of the all the seeds on the on earth. في الجينيرا بيقول is the least of all the seeds that be in the earth. في الGND بيقول the smallest seed in the world and planet it's it in the ground. في الGW بيقول the mustard seed is one of the smallest seeds on the earth. في ال ISB بيقول also it's the smallest of all the seeds on earth. في ال KGVA بيقول is less than all the seeds that be in the earth. في ال KGVR بيقول is less than all the seeds that be in the earth. في ال LITV بيقول it is lesser than all the seeds of those on the earth. في ال MKJV بيقول is less than all the seeds that are in the earth. في ترجمة المرضخ بيقول is least of all the seeds sown on the earth. في ال RV بيقول it be less than all the seeds that are upon the earth. في ال Webster بيقول is less than all the seeds that are in the earth. في ال WNT بيقول is the smallest of all the seeds in the world. في ال YLT بيقول is less than any of the seeds that are on the earth. هل بعد كل الترجمات دي يجي واحد يقول اصل ما بتعنيش اصغر؟ جبنا من النص اليوناني جبنا من الترجمات الانجليزية ويمكن طولت في الترجمات الانجليزية عشان بعضهم بيقول لا لا لا لا ما بتعنيش اصغر. كل الترجمات دي ما فهمتش وبسمة هو اللي فهم. اللغة اليونانية مش دليل وبسمة هو الدليل. لا نحن نستقي من النص نحن نستقي من النص ولا نسقط عقائدنا على النص. رائع. خلينا نشوف محاولة احد المحاولات للتملص من هذا التحريف. في ترجمة الـ NIV اصدارات في اصدارة الـ TNIV في اصدارة الـ NIV في اصدارة الـ NIRV. طيب في محاولة للتملص من هذا التحريف احد الاصدارات اللي هي الـ NIV وبقول اصدارة مش ترجمة اصدارة زودت كلمة U ازاي قالت it's like mustard seed which is the smallest seed you planted in the ground. ايه الفرق خطير. ايه الفرق خطير لان المعنى بعد ما نضيف هنا المشكلة التي تزرعها يبقى في ارض اليهود يبقى في ارض اليهود لو اضفنا يو يبقى في ارض اليهود بقت خلاص يبقى مفيش مشكلة. طيب هل النص سؤالنا لضيوفنا هل النص اليوناني فيه كلمة مرادفة ليو؟ لا اظن احنا وضحنا النص اليوناني ونرجع له مرة تانية عشان ضيوفنا يكونوا منتهية المسألة تماما. بيقول ايديتيس جيس على الارض. ايه دي يعني على؟ وتقيس اداة التعريف وتقيس هي الكلمة المرسلة للارض. فين فين هو فين ارضكم فين فين؟ مفيش. ايه دي؟ تقيس قيس على الارض. جميل. ايضا في تعبير مايكروتون اون بانتون تون سبيرماتون اصغر كل البذور. بانتون يعني هي بس جاي من كلمة بس هي كل. طبعا احيانا دايما انا بعيد الجملة دي دايما عشان الاخوة ما يتلخبطوش فيها. لما انا اقول مثلا بس يعني كل، اما هي بانتون هنا يعني ايه؟ بانتون زي ما قلنا في الكلمة في اللغة اليونانية بتاخد نهاية تدل على الاعراب، تدل على اعراب الكلمة، لان مفيش ترتيب في اللغة اليونانية، لا يوجد ترتيب لاجزاء الجملة في اللغة اليونانية، وعشان كده بيدي كل كلمة نهاية. لما تلاقي مقطع الاوس تعرف انه ده فاعل، ممكن يتغير لتن في مثلا المفعول ده، وهكذا بالصورة دي. طيب اذا واضح التعبير تماما، ولا في يو ولا في اي حاجة خالص، لا في اللغة اليونانية ولا في اللغة الانجليزية، ولكن محاولة احد المحاولات الفاشلة واللي احنا بنسميه نظرية التطور التحريفية، نظرية التطور التحريفية. اذا واضح تماما من الشاهد الاول انها اصغر جميع البذور على الارض قاطبة بما لا يدع مجال للشك. ناخد الشاهد الثاني، واللي ضيوفنا يحبوا يتناولوه اكتر من الشاهد الاول. ليه بيحبوا يتناولوا الشاهد الثاني؟ ولو حطيت لهم شاهدين هيتناولوا متى 13-32 ولن يتناولوا مرقص، لن يتناولوا مرقص 4-31، لان مرقص 4-31 واضح واضح على الارض قاطبة كل الارض انتهت. نص متى 13-32 في مجال للاستنتاجات. الاخوة اللي بيسألوا نضع اعلان، يا ريت حضرتك لو مش ادمن تديه الادمن احد الاخوة الادامن على الخاص عشان التنقيط الالي. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك، اللهم امين. طيب ناخد متى 13-32 وهي اصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي اكبر البقول وتصير شجرة، حتى ان طيور السماء تأتي وتتآوى في اغصانها. ايه الصورة اللي حضرتك كونتها لما سمعت النص؟ اصغر جميع البذور، اذا هي اصغر جميع البذور. ايه اكبر البقول؟ حطيت في دماغك بقول وكبيرة جدا. وتصير شجرة، في شجرة كبيرة قوي، لدرجة انها تريجي الطيور وتعمل عشوش فيها. يا الله على الشجرة، حاجة خطيرة قوي، حاجة خطيرة جدا. طيب طبعا في اللغة الانجليزية ما فيش اي مشكلة خالص، which indeed is the least of all seeds but when it's growing it is the greatest among herbs and becomes a tree. هنا هتلاحظ herbs among herbs. هل herbs في اللغة الانجليزية مرادف لبقول؟ لا طبعا، لا طبعا. كل اللي يدرك اللغة الانجليزية ولو بمستوى متوسط يعرف ان هيربس يعني عشبيات، اعشاب، ما فيش كلمة بقول. طيب امال جابوها منين بقول في اللغة العربية؟ مش عارف انا الصراحة، انا شخصيا مش عارف. هل ما فيش في كلمة في اللغة اليونانية مقابلة لبقول؟ الكلمة اللي في اللغة اليونانية ملاش علاقة خالص بالبقول، وهي كلمة لخنون. لخنون لخنون يعني خضروات او عشبيات، خضروات او عشبيات، ملاش علاقة بالبقول. الله يا راجل، هو ده اللي موجود حتى في اليونان وما يتبعها. يسموها مثلا الايه، في نبات يسموه اللي هو عندنا نبات ايه، هو يسموه لخمة، هناك يسموه لخمة. فهو نبات زي اللي قول زي زي السبانخ عندنا تقريبا، زي السبانخ عندنا تقريبا، يسموه لخمة. طيب اذا كلمة بقول هنا مش يعني موضوعها في اللغة العربية في الترجمات العربية لكن غير دقيقة. شيخنا القعقاع لخنة يسموه لخنة مش يخني, يخني ده موال تاني الله المستعان. طيب اذا ده اول حاجة اول ملاحظة هنا. طيب جميل خلينا نشوف كده النص اليوناني برضو هو ميكروتون من استن دانتون تن سبرماتون نفس الحكاية كل البذور اصغر كل البذور. اظن واضحة برضو ايضا هنا النص واضح في اليوناني واضح جدا في اليوناني ومش عاوز اي كلام. طيب ايضا مشكلة الشجرة الكبيرة دي مفيش حد بيعلق عليها كتير مش عارف ليه من الضيوف لما يجي يردوا يمكن يتكلموا على اصغر البذور وعدمها لكن ما يتكلموش ابدا على حجم الشجرة. هنشوف ان شاء الله حالا حجم الشجرة ان شاء الله. وطبعا دندر في اللغة اليونانية يعني شجرة وميجاس يعني كبير فشجرة عظيمة ميجاس دندر حاجة كبيرة او خير ان شاء الله. طيب خير ان شاء الله بزي. طيب التكست اكرمكم الله التكست اكرمكم الله طيب الحمد لله. اذا زي ما احنا شفنا كلمة لخنون يعني خضروات واعشاب ليست بقوليات ونفس الشواهد هناك الميكروز واللخنون اللي هي الخضروات والميجا الزندور او شجرة عظيمة وتقريبا الشواهد واضحة تماما ومفيهاش اي مشكلة ان شاء الله بإذن الله. طيب ممتاز رائع. ايه اللي بنعمله حالا نذكر الاخوة والاخوات اللي بنعمله حالا ان احنا بنغطي الجانب اللغوي عشان مفيش حد يجي بعد يعني وهو بيرد يقول لا اصل الكتاب ما كانش يقصد اصل الكتاب ويتناول مثلا حاجة في اللغة العربية يقول اصل ده البقول زي ما هنشوف بعد شوية في ردود اهل الكتاب يقولك لا اصل بيتكلم على البقول ما بيتكلمش على الخضروات اصل بيتكلمش على الزهور اصل. طبعا كل ده يعني بنغطيه من الاول من الجانب اللغوي يعني بنؤكد ما قاله الكتاب مرة اخرى ما نفعله الان اننا نؤكد ما قاله الكتاب من خلال اللغة الاصلية والترجمات من خلال اللغة الاصلية والترجمات. طيب جميل رائع كده المسألة واضحة تماما وما فيهاش اي مشكلة خالص ما فيهاش اي مشكلة خالص واضحة تماما رائع. لحد هنا خلصنا الجانب اللغوي وفهمنا بصورة جيدة ما قاله الكتاب. الكتاب في الشاهدين قال اصغر كل البذور التي على الارض مرة اخرى اصغر كل البذور التي على الارض. طيب لو ضفنا لو اي ضيف عنده اعتراض على الجانب اللغوي ان شاء الله يسجل حالا اي شيء عنده اعتراض فيه وبعد الدرس ما يخلص على طول يرفع ايديه وهيكون له الاولوية ويقول انت اخطأت في الجانب اللغوي ده في اللغة اليونانية في اللغة العبرية في اللغة الانجليزية في اللغة العربية ويحدد. طيب الجانب اللي جاي للعقلاء الجانب اللي جاي من البحث هو للعقلاء فقط فعلى الذين قرروا ان يفتحوا قلوبهم ويغلقوا عيونهم مراعاة فروق التوقيت العقلي وربط احزمة الامان على العقول لاننا سوف نقلع في رحلة علمية. خلاص الجانب اللغوي الجانب الكتابي خلص الان الجانب اللي بنسميه ساينتيفيك شيء علمي ما فيهوش خلاف نقدر نتكلم فيه بصورة واضحة جدا. طيب نبدأ بايه اي انسان متخصص في علم النبات او عموما بصورة عامة متخصص في الساينتفك عموما عارف ان في حاجة اسمها كلاسيفيكيشن. اللي دارس طب، اللي دارس علم حيوان، اللي دارس اي شيء في البيولوجي، اللي ده عارف حاجة اسمها كلاسيفيكيشن، تاكسونومي، علم التاكسونومي، يدرك جيدا المسألة مش بسيطة. لا، كل كائن بيصنف في كينجدوم، في مملكة، يبدأ من المملكة وينتهي السبيتش او النوع. اذا المسألة مش يعني زي بيقولوا هبهزرد او عشوائية، لا، تصنيف. نعم اخي خالد، تصنيف. اذا المسألة محكومة. طيب هذا الخردل زي ما انتم شايفين حضراتكم في الرابط، ربنا يبارك فيكم يا رب. هتلاقي مثلا نبدأ طبعا كينجدم كالعادة بلانت مثلا مفيش اي مشكلة فيها. اللي هيهمنا طبعا الفاميلي، في الفاميلي بتاع الخردل بيسموه المسترد فاميلي او البريسكيا فاميلي. اذا المسترد فاميلي دي هي عائلة الخردل. جميل، اذا واضح المسألة، مش عاوزة كلام. فيش حاجة اسمها الاسم العلمي في الجانب العلمي او الساينتفك، ما عندناش اي مشكلة ابدا. في حاجة اسمها الاسم العلمي. الاسم العلمي عبارة عن مقطعين لاتيني، منتهي المسألة، مش عاوزة يعني خلاف او كتير في الحاجات دي. واضحة، خير ان شاء الله. طيب ايه رأيكم نستخدم لغة الصور؟ اسهل شيء نستخدم لغة الصور، هتوضح جدا. خلينا نستعرض صورة لبذرة وصورة للنبات نفسه. من ايه؟ من انواع الخردل كله، عشان ما فيش حد واحد يجي يقول اصل انتوا ما تعرفوش، اصل الخردل ده مش نوع واحد. جميل، ندرك جيدا ان الخردل مش نوع واحد، وعشان كده هنعرض لحضراتكم صور نبات الخردل كده الامر هيبقى واضح تماما ومفيهوش اي مشكلة. نبدأ بايه؟ نبدأ باللي بيسموه البلاك موسترد. البلاك موسترد، واول صورة ربنا يبارك فيكم يا رب. وشوفوا البذرة، ادى البذرة، البذرة تتعدى الواحد ملي، البذرة تتعدى الواحد ملي. شوف لي بقى الصورة القادمة دي، ربنا يبارك فيكم، حطوا لي الرابط. شوف النبات، شوف لي النبات اللي الازهار صفرة، الله يكرمكم كده. شوف حجم النبات كده، شوف لي حجم النبات كده، شايف حجم النبات قد ايه؟ بالله عليكم شوفوا حجم النبات وتذكروا التعبيرات الكتابية اللي قلناها من شوية. شجرة عظيمة حتى ان طيور السماء، يا الله، طيور السماء يعني عشوش وقاموس قال 3 متر. اتفرجتوا على الصورة؟ شفتوا النبات قد ايه؟ بالله عليكم شفتوا النبات قد ايه؟ لا يتعدى النص متر. شايفينه؟ اي شجرة، شجرة ايه؟ نزلولي اكرمكم الله الرابط بتاع الصورة، ربنا يبارك فيكم يا رب. الصورة اللي هي ازهارها صفرة، نبات كده نص متر والازهار بتاعه صفرة، ده اللي احنا بنسميه البلاك موسترد. البلاك موسترد او الخردل الاسود او الخردل الاسمر. طيب تأمل بالله عليك الصورة، الصورة معبرة جدا تكفيك حتى تفهم ان تعبيرات الكتاب غير دقيقة علميا تماما اطلاقا، لا من ناحية البذور وهنشوف ازاي حجم البذور، ولا من ناحية حجم الشجرة نفسها. طيب نروح لصنف تاني اسمه الانديان موسترد. الانديان موسترد تلاقي بذور صفرة لونها اصفر عاملة زي المانجا كده، وهتلاقي حجم البذرة شوف قد ايه اكبر من الواحد ملي. جميل. طيب وشوف شكل النبات ايضا سريعا. نروح للي بيسموه الفيلد موسترد. الفيلد موسترد بالله عليكم نزلوا لي على طول الرابط بتاع الفيلد موسترد. شوف حجم الشجرة شجرة ايه. علميا لا نستطيع ان نقول شجرة. النباتات ان شاء الله باذن الله اي حد عنده سؤال ان شاء الله باذن الله يكتبه في جنبه وفي ورقة وان شاء الله بعد ما نخلص على طول ان شاء الله باذن الله مفيش اي مشكلة يسأله ان شاء الله باذن الله. طيب نزلوا لي الرابط. نعم نعم بالنسبة بالنسبة لعلم النبات في حاجة بنسميها احنا هيربز او اعشاب. تيجي بعدها شجيرات. تيجي بعدها اشجار. الشجيرات لا تتعدى عندنا كمتخصص في هذا العلم يعني. طيب اذا البحث ده في بيته يعني فلو حد يسأل اي شيء حاضرين ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. شوفوا لي اكرمكم الله شوفوا لي الصورة بتاع الفيلد موسترد. نزلوا لي الرابط اكرمكم الله. الفيلد موسترد عارف عمرك شفت اللي بيسموه اللفت. شفت اللفت. عارف اللفت اقصى شيء لما يظهر يعمل ايه. يعمل حاجة كده نص متر. حاجة كده نص متر. انعلت عن نص متر نقول متر لو انت استها كده الاخرها فوق متر. وايه مش اغصان حاجات خفيفة كده. هل ده وصف الكتاب؟ هل ده وصف الكتاب؟ تذكر معايا مرة اخرى وصف الكتاب. مع ان احنا خرجنا من الكتاب ومن اللغة ولكن مفيش مانع ابدا ان احنا يعني نرجع للوصف الكتابي عشان نتذكر. اقرا كده متى 13:32 وهي اصغر جميع البذور. بعد ما شفت انت بعض من الصورة هنشوف الصور الباقية. اقرا مرة تانية وهي اصغر جميع البذور شفناها فوق الملي ولكن متى نمت فهي اكبر بقول. بقول ايه اللي بيتكلم عليها. وتصير شجرة. شجرة ايه اللي بيتكلم عليها. حتى الله اخذ اكتب تيتشر ربنا باكتب تيتشر رب. حتى ان طيور السماء تأتي وتتآوى في اغصانها. يا الله تتآوى في نص متر. ده عش واحد فيها ينيمها على الارض. هل ده وصف الوصف الكتابي ده هل ده صحيح؟ بعد ما شفنا بعض الصور هل ده صحيح؟ مش ممكن. مش ممكن باي حال من الاحوال. الصورة لوحدها تكفي. حي الله اخي التاعب ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا اخونا التاعب من الناس اللي اتهموا في البحث ده زورا وحدوانا يعني. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعله في ميزان حسناته اللهم امين يا رب. العنوان ده احد البحوث في سلسلة بحوث علمية تثبت تحريف الكتاب. علم النبات يثبت تحريف الكتاب. اصغر البذور واكبر الاشجار. وسألنا السؤال ودخلنا الكتاب ناخد الإجابة فوجدنا إجابة مضللة. الكتاب المقدس. ولما بيقول الكتاب المقدس يعني الذي يعتقد أهله أنه مقدسا. نعم إن شاء الله. حاضر اللي بيسأل شغل إيه بقول له إن شاء الله. طيب نشوف الصورة مرة أخرى. شفت الصورة النص متر. شفت الصورة النص متر. مسلم ان شاء الله. مسلم ان شاء الله. حيا الله الاخوة والاخوات وحيا الله الضيوف. ربنا يبارك يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. النهاردة بنشرح بحث يثبت تحريف الكتاب وهو بحث في علوم النبات. بحث في علوم النبات ببساطة كتاب اهل الكتاب يخبرنا ان اصغر البذور قاطبة على الارض هي بذرة الخردل. ويخبرنا ان بذرة الخردل عندما تنمو تكون شجرة عظيمة حتى ان طيور السماء تتآوى تأتي وتعشش فيها وتتعاوى فيها. فهذا الوصف أخذناه بعد ما أكدناه بالجانب اللغوي عشان ما فيش حد يتكلم في الجانب اللغوي تماما من أول اللغة اليونانية وحتى الترجمات وإصدارات الترجمات. ثم أخذنا هذا الوصف بعد ذلك ودخلنا إلى حظيرة العلم التي لا يختلف حولها، فوجدنا أن الوصف الكتابي وصف غير، أقل ما يقال عنه أنه غير دقيق، غير دقيق. طيب شفت آخر صورة للفيلد موستاك؟ حاجة غريبة قوي. طيب شوف بذرته الفيلد موستاك أيضا أكبر من الواحد مليمتر. طيب نوع تاني أيضا بنسميه الأشيان موستاك، برضو شوف هذا البذرة، ويشوف حجم النبات ايضا. جايب لك انا صورة القرون بتاع البذر اللي بنسميها قرن اللي فيه البذر، وجايب لك شكل الزهرة عشان تشوف، بجيب لك تنويعة من شكل الزهرة وشكل البذرة وشكل النبات وحجمه عشان تشوف، ومعظم الانواع عشان مش حد يقول اصل في انواع انتم ما تعرفوش فيها، صح كده؟ نعم نعم دكتور جراح. طيب ناخد النوع اللي بعده هتلاقيه ايضا نفس الحكاية. طيب جميل، اقصى ما تحصل عليه من روابط ومن المواقع ان اصناف الخردل لا تتعدى يعني 2-5 قدم، يعني اقصى شيء 150 سنتي. طبعا لما بنيجي نقيس بنقيس يعني نقول من الجدر للشعشوبة، يعني زي ما بنقول كده بالبلدي من الجدر للشعشوبة، المتر ونص من الجدر للشعشوبة مفيش حاجة كده خفيفة. طيب ما فين الثلاثة متر وفين وفين وفين وفين وفين الشجرة؟ وده احنا هنشوف بعد شوية ان الشجرة ديت ناس بيتسلقوا عليها وحاجة صعبة قوي، سبحان الله. طيب وحجم البذور من 1 ملي لـ2 ملي متر. طيب شوفوا ايضا اخر نوع، شوفوا اكرمكم الله، شوفوا صورته تاني اللي احنا بنسميه احنا اللفت، تعرفوا انتوا حضراتكم اللفت اهو قدام حضراتكم، هتشوفوه في رابط، ياريت تنزلوا لي الرابط اللي هو السنيبس البا، هتلاقوه يعني حاجة صغيرة كده وخفيفة، يعني ما فيش أشجار، لفظة شجرة غير دقيقة، الحجم اللي بيتكلموا عليه غير دقيق، كل ده كلام غير دقيق علميا. طيب بعد ما عرفنا نبات الخردل سواء بذرته نعم شبه الإيمان الحقيقي مثل حبة الخردل وليس نبات أرضي، ده تعبير جميل جدا، بس شبهه في ايه؟ مش وقت الأسئلة، ولكن أيضا معلش إن شاء الله بإذن الله نكون معاكم برضو يعني في التعليقات المفيدة. نعم نعم نعم نعم نعم الله يكرمك على الخاص، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا في معلومات زراعية ممكن نستفيد فيها يا جماعة، ربنا يبارك فيكم يا رب ولكم زي حسناتكم، ممكن نستفيد فيها، بس احنا بنحاول يعني ايه ندي الخلاصة اللي تصور المسألة للاخوة. ففعلا بذور الخردل من فصيلة بيسموها الفصيلة الصليبية اللي فيها منها الملفوف والزهرة والبروكلي الى اخره. طيب البقول شيء تاني خالص، يمكن كمان الاكتر ده بيعرفوه مين؟ بيعرفوه المتخصصين في الزراعة، لان ده قسم وده قسم، يعني ده لو قلنا الخضروات كلها بتبقى تحت قسم البساتين، لكن اي شيء يخص الحبوب ويلاخو بيكون تحت قسم محاصيل اساسا من الاساس يعني، ولكن زي ما بنقول يعني احنا بنحاول ان شاء الله نحن نوصل المعلومة على قد ما نقدر يعني اقل شيء ممكن. طيب ضيف لنا بيقول، ضيف لنا بيقول ده تشبيه بيشبه الإيمان بحبة الخردل، مش النبات الأرضي، جميل. هو بيشبه يعني في شيء يشبه وشيء مشبه به. اللي عاوز يشبهه هو الإيمان، والمشبه به هو حبة الخردل أو نبات الخردل. وجه الشبه إيه؟ وجه الشبه إيه؟ مش ده تشبيه؟ يبقى فيه وجه شبه. وجه الشبه إيه؟ إنها زي حبة الخردل، يعني زي نبات الخردل، في إنها أصغر البذور قاطبة، ولكنها لما بتكبر بتبقى عظيمة. هو الإيمان زي كده، الملكوت زي كده، صح كده؟ أيوة، لأن حبة الخردل أصغر شيء. كلمة أصغر شيء ضفنا رائعة جدا، يعني أصغر البذور قاطبة على الأرض، صح كده؟ يعني أصغر شيء. جميل، نستكشف هذه المعلومة بعد ما استعرضنا الخردل وشكل بذرته وشكل أو حجم الشجرة اللي وصفها الكتاب في تشبيهه إنها شجرة عظيمة حتى أن طيور السماء تتآوى فيها. خلينا نتعرف على نبات آخر قد يكون مفتاح حل اللغز، وهو نبات الأوركيد. طالما اتكلمنا على نبات، يبقى كناس علميين أول حاجة نبدأ إيه؟ بالكلاسيفيكيشن، بعلم التاكسونومي، ونبدأ من كانديدم وننتهي بالسبيتش. رائع، هذا عند حضراتكم الكلاسيفيكيشن بتاع نبات الأوركيد. طيب ايه رأي حضراتكم تدخلوا الرابط القادم ده وهتلاقوا عنوان هو صدمة، اسمه The Smallest Seeds، اصغر البذور. نتوقع ايه؟ ده موقع علمي، نتوقع ايه؟ هيقول ايه؟ The Smallest Seeds هيقول نبات الخردل ويبدأ يشرح فيه، ولا هيقول حاجة تانية؟ بيتكلم عن نبات الأوركيد، وبيقول ان ثمرة الأوركيد بتحتوي على ملايين البذور، وكل منها اقل او اكبر قليلا جدا من حبة رمل، وتسقط من الثمرة وهي تتطاير مع الهواء مثل الغبار. الله، غبار زي الغبار. فاكرين احنا قلنا حبة الخردل من ملي لاثنين؟ نعم، هو المشكلة ان احنا اخذ سبيريت طلعنا من الموحى له من روح القدس والغير موحى الى العلم، والعلم ما فيهوش لا موحى ولا غير موحى، ساينتفك. كل اللي درس دراسة علمية يعرف الكلام اللي احنا بنقوله، ساينتفك، كلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن، تاكسونومي تاكسونومي، خلاص. وصف الفسيولوجي فسيولوجي. اللي صنفوا الحادي هو حر، لكن ما صنفوش الحادي لما اخذ شهادة عشان يكون مدرس في جامعة، لما اخذ شهادة عشان ياخد مركز اجتماعي. اكد على الكلام ده، زائد ان العلم بالتجربة. نعم، العلم بالتجربة. لا، بالعكس بالعكس، يعني يمكن القمص بسيط من الناس اللي بيؤكدوا على ضرورة العلم بالفعل، وبيقولوا ان هو ممكن بالعلم. مرة كانوا بيسألوه لحد فين يقدر نناقش، قال تقدروا تناقشوا حتى لحد التثليث ولا يهمكم، عادي كل شيء في الكتاب يناقش بالفعل. لاحظ، والان نحن نعمل بالنصيحة ونتناقش. طيب، كلام جميل. ضفنا قال جملة حلوة قوي، بيقول العلم بيختلف عن الديانات السماوية. صحيح، ده كلام عام وكلام رائع جدا، ولكن خلينا نطبقه على ارض الواقع. انا بقول لحضرتك اصغر البذور، فانت ممكن احط لحضرتك في ايديك الشمال شوية بذر اوركيد، وحط لحضرتك في ايديك اليمين شوية بذر خردل. هتبص على اليمين وتبص على الشمال، اقول لك انا هو اصغر، هتقول لي ايه؟ هتقول لي الدين بيقول ان الخردل اصغر؟ هيبقى صعب، هيبقى صعب. صعب ليه؟ لان عينيك انت شايف. انا بتكلمش عن نظرية خلق الكون، انا بتكلم عن شيء ممكن نتناوله بالحواس، واحد اهم الحواس العين المجردة. اذا مفيش مجال، مفيش مجال. كان المجال من اللغة والجانب اللغوي اتغطى تماما من اللغة اليونانية وحتى الترجمات واصدارات الترجمات. اذا ما هي اصغر البذور علميا؟ بذرة الاوركيد، بذرة الاوركيد. وحضرتك ادخل اخي ربنا يبارك فيك رب البحث وهتشوف الصور، هتشوف الصور وهتشوف مقارنة ما بين بذرة الاوركيد وبذرة الخردل. خلاص؟ خير ان شاء الله باذن الله. طيب في ناس هتقول زي ما ضيفنا بيقول الواقع الحياتي بيقول ان الخردل اصغر البذور. عارف الواقع الحياتي ده؟ عارف مين طلعت من مين ان اصغر البذور هي الخردل؟ عارف طلعت من مين؟ طلعت من انسان المفترض انه اله، انسان المفترض انه اله. يا ريت ربنا يبارك فيكم يا رب، حد يحط اخي التاعب في الاصدقاء، ربنا يبارك فيكم يا رب عشان يقدر ينزل معانا روابط، ربنا يبارك فيكم. طيب اذا الاله، الاله المفترض هو من قال هذا، فهل الاله يضلل الناس ويقول لهم ان اصغر كل البذور هي الخردل؟ لا. بعد شوية هنشوف ان التعبير ده تعبير موجود في عند شعوب كتير، ولكن مش ده بالظبط. طيب اكيد هو اله، هل هناك اله لا يدرك معلومات يدركها خلقه؟ هل هناك اله لا يدرك معلومات يدركها خلقه؟ سبحان الله العظيم. اذا فخلقه اولى بالالوهية، لان الالوهية ليست لفظة، ولكن الالوهية صفات واسماء. قد ادعي الالوهية ولكن هتقول لي هل انت كلي القدرة؟ اقول لك لا. هتقول لي هل انت كلي العلم غير محدود العلم؟ هقول لك لا. هتقول لي هل انت هتقول لي اما الاله ازاي؟ لا حبيبي، انت لست اله. ازاي؟ ازاي قدرت تحدد من الصفات والاسماء؟ نعم، من الصفات والاسماء. اذا المسألة مش ببساطة كل انسان يدعي اله او يؤله الاخرين او يؤله الاخرون. لا، ده في صفات واسماء تؤدي او تفرض الالوهية على من اعترف بهذه الالوهية ومن انكرها. الاله اله، الله الله، شاء الكافرون ام لم يشاءوا، وتبقى مشكلة نجاتهم وعدم نجاتهم اذا امنوا واذا كفروا اي انكروا. نعم نعم، صحيح صحيح. اذا وصلنا لايه؟ وصلنا الى ان بذور الاوركيد هي عبارة عن حاجة زي الغبار، حاجة زي الغبار، صغيرة جدا، اقل من حبة الرمل. بذرة الخردل من 1 لـ2 ملي متر. طيب ندخل الرابط القادم ونشوف سؤال، ناس بتسأل سؤال.